والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير الكبير المتعال الله شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة.